حكما بمشيئة الله تعالى شرحنا لكتاب الحديث الأخير الثاني شرح الطحاوية، وقد سمعنا أن الحديث عن الإيمان بالله عز وجل هو الإيمان بالملائكة، ونذكر اليوم الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين لأن عن الحديث جبريل في تعريف الإيمان أنا الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل والعلماء والقرآن والشيخ التفسير، وهو فرق صغير أو في أسباب قصيرة ليس طويلة حتى نقارن عن الباب كامل لأنه أحد أركان الإيمان الست. قال وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين فنؤمن بما سبق الله تعالى منها في كتبه في كتابه يعني في القرآن الكريم جعل وجه التفصيل، ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعملها إلا الله سبحانه وتعالى، يعني كل الكتب التي أنزلت على الأنبياء والمرسلين ذكر في كتاب الله عز وجل، نحن ذكر لنا فقط التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داوود، وذكر أيضا صحف إبراهيم وموسى، صحف إبراهيم معروف أنها الكتاب الذي نزل على إبراهيم عليه السلام، حتى في الحديث الصحيح أنه نزل صحف إبراهيم في أول ليلته في رمضان، ففي صحف إبراهيم وفي صحف موسى، قيل أن صحف موسى هي نفسها التوراة، وقيل أن هي صحف أخرى أنزلها الله عز وجل معه، أي من كان الأمر فإن الأنبياء الذين نوقع كتبهم هم إبراهيم وموسى وداود وعيسى عليه السلام. دول أربعة وبعدين القرآن الكريم اللي هو مهيمن على كل تلك الكتب، ونحن نؤمن بأن الله أنزل على رسله كتبا وأنها حق وأن ما نزل فيها هو كله نور وهداية، ولكن لست المرسلين باتباع كل ما جاء فيها من الأحكام حتى لو كانت موجودة الآن بصورتها التي نزلت على الأنبياء، أقول إن التوراة الحقيقية موجودة أو الإنجيل الحقيقي موجود فإحنا مرسلين باتباعهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لو كان موسى حيا لما يتعرض إلى اتباعه، فأنا أقول بالإقرار بما في القرآن الكريم، يعني هذا ركن من كل الكتب نقر بأنها نزلت من عند الله وبأنها حق وبأن ما فيها من أحكام نور وهداية وأصحاب التحريف، هذا أمر لا كلام عليه، لكن القرآن يزيد عن ذلك أننا نؤمن بالإقرار به واتباع فيه، وذلك أمر زائد ذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب، فعلينا الإيمان بأن المنزلة على المرسلين أنها عند الله وأنها حق، وهنا معلومة وبيان السؤال، قال تعالى قل آمنا بالله وبالرسل وما أوتي النبي من ربهم إلى آخره، وقال كان أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومرسلين وأنزل معهم الكتاب بالحق، الكتاب لا يشرك وأنزل معهم الكتاب وأنزل معهم الكتب، مش تتكلم عن كتاب واحد، لا لا يشرك لقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فليس نعمة واحدة ولكن ذكر تدل على جنس النعم والله. طيب هذا فيما يتعلق بالكتب المنزلة على المرسلين قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، أما القرآن الكريم فمما يجب علينا بحقه ألا نجادل فيه كما قال الإمام الطحاوي، ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الكفر الأمين، فعلم المرسلين المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، وهو كلام الله تعالى لا يشرك به شيء من كلام المخلوقين ولا أقول بخلقه ولا بخالق شيئا. طبعا هذا فيه إقرار أو بيان عقيدة أهل السنة والجماعة القرآن الكريم أن كلام الله عز وجل وأنه غير مخلوق وأنا لا أجادل فيه، يعني لا أقول كما يكون فيه أحد فاطر أحد زيد يعني لا بعض المستشرقين لا هذا محمد هو الآن هذا المكان ده شوف اختلاف المقرآن المكة عن المقرآن المدني لما كان محمد في مكة كان مبتلى ومراح المدينة أنجب هذا كله مفاصيل مكانين وطبعا كما قال بعض الزملاء لو كان هذا الكلام الفصيح الجميل من كلام محمد صلى الله عليه وسلم في حد الإيمان ربنا يديه موهبة على طول ليش هذا الكلام الحلو وبعد كده يكتب إلى بيت يعني لما بدأت أي واحد كان ولا شاعر لو واحد ترك القصيدة بتاعته وكتبها باسم جبل فلو كان كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم هيجيبه إلى بيت ليه؟ وهذا القرآن الكريم ده أحيانا فيه إعتاء لمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه يعاقب محمد صلى الله عليه وسلم أنا من كلامه يقول العرب صلى الله عليه وسلم أنا كلام الأعمى وما ليس كان على أول فهو بيعاقب صلى الله عليه وسلم هذا كلام فقط فهو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى نقر بذلك اقرارا لانه لا يقبل شكا ابدا ويجتمع على القران لا يجادل في القراءات الثالثه يعني لم تجد القران الكريم عن في القراءات الثالثه وارده صحيحه ربما يختلف بعضها عن بعض اي بعض الجهال يجرب لا ينقاش كلام لان هذا ثالث عهد الرسول عليه الصلاه والسلام والقرآن الكريم كما بين الرسول عليه الصلاة والسلام نزل على سبعة أحرف وسيأتي بيانها سريعا الآن إن شاء الله تعالى لكن المقصود أنه ممكن الآية الواحدة تقرأ بأكثر من وجه أو الكلمة الواحدة تقرأ بأكثر من وجه وكل من هذه الأول الثابت على الرسول عليه الصلاة والسلام كما سبق الحديث عن عبد الله بن مسعود أنه قال سمعت رجلا قال آية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في آية فأخذت بيده فانطلقت بإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فعرفت في وجهه الكرامة يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كره ذلك كره هذا الاختلاف وقال كلاهما محسن لا تختلف فإن من كان قبلهم اختلفوا فهلكوا يعني أقرأها صح وأنت تقرأ بينهم وهذا الأصل عند القراءات اللي هي من تعلم الآية واحد مثلا جاء مفاسق بين غير متبين وكان يقرا قران الفجر واحد يقرا وقال انهيت لك وقال هيت لك لك وقال هيت لك كلها قراءات ثابته على الرسول في اشياء شاذه والعلماء اشترطوا القراءه الصحيحه التي يقرا بها ثلاث شروط الشرط الاول ان ترد بسبب صحيح الى الرسول عليه الصلاه والسلام لازم وهي يعني من مزايا وخصائص هذه الامه تجد اهل الكتاب كتب كذا او ولا بيت ولا شاف بيت ولا تسمع الله عليه او واحد كذا في الباب وخلاص لكن احنا عندنا كتب في السنه الثالثه عن فلان عن فلان من ذلك الرسول عليه الصلاه والسلام فلا بد من صحه السنه الامر الثاني ان توافق الرسم في المصحف يعني لو حد خرج رسم الرسم المصحف بتاعه فقرا شاذ يعني واحد قرا مثلا قوم انصار الله وحقاكم أنصار الله هذه أيضا قراءة مضمونة فهذا ما هي إلا أن أنصار الله إحنا صنعت الألف في ذات رأس الجلالة وضعت ذات الراء فتقول كونوا أنصارا وبعدين ملة يبقى إيه درس المصحف رضي عن المنطقة درس المصحف وكذلك بيان وتكفل فجماعة كمية تقصد من النقطة الدين ما كانش على الدين والباء ما كانش شرطة والنور ليس فوقها شرطة فيعني ايه السر ما كان الداء والسر ما كان الداء والسر ما كان الياء والسر ما كان النور فتمشي مدة بيان تمشي تفتت تمشي ليه لان احنا ما كانوش كده وكان في النقط لكن كانوا يمحونها بسرقتهم بعد ما دخل في الرحمة صار من الامور انت على نص الدين وانت على نص الرحمة حتى ما ينفعش الحديث وإلا في الأصل ما كانش في دليل التمييز، كان يفهمونها من غير نقص. يبقى إيه؟ لازم توافق رسم المصحف. المصحف العثماني اللي إيه؟ نسخ منه عثمان بن عفان طبعا 14 ولا 14. الأمر الثالث والأخير أن توافق ولو وجه من أرض اللغة العربية. يعني ما تجيش نحوية، ما ينفعش يبقى كلام شاذ أو غير شاذ نحوية. ولو قد نعرف اللغة العربية واسعة والعرب كانت لها على نفسك فجاءك على قراءة على نفسك احسن لهجات العربية الصحيحة فلا بد زي قراءة لهجات ساحرة في بعض العرب يجعلون المكتفى دائما بألف سواء كان مبسوط أو مرفوع أو مجهول فلا يجوز إنها من تأويل هذا ومررت بهذا المستعملين فالقرآن يكتب بأمزل أو يقرأ أو يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم بقراءة هؤلاء القوم وهي نفسها كما نصت صحيح فلا بد للقرآن أي في هذه القراءات أن تعرف والقرآن كما قلت جاء على سبعة أحر ونزل على سبعة أحر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لكن هؤلاء اختلف العلماء قالوا ان سيدنا عثمان بن عفان لما قيل له وجه الناس حتى لا يستقيم لانه كبار كل الجامع في مكعبات ابو بكر الصديق قال ان سيدنا عمر قال لابو بكر الصديق رضي الله عنه انه اكثر القراء قتلوا الحفاظ يعني حفظ القران قتلوا يوم اليمامه فحديث نرجع للسؤال كيف المصحف علشان حتى لو ما كنت تفصله فالمصحف موجود تقرا فيه نحو القران فده كان الجامع اول بس استقرار ان القران يكتب ويحفظ حتى لا ينسى المره الثانيه الجامع الثاني في عصر عثمان ما كانش هذا الامر كان الغرض انه في الصحابه او بعض المسلمين صاروا يختلفون مع بعض في القران يعني خلاف الطريق المشي بين المسعود وبين الصحابه لا يقرأ الآية بطريقة ولا يقرأها بطريقة توسع على ذلك صار كل واحد يقرأ بطريقة يظن أنها فقط هي صحيحة والآخرين والطريقين يتنازعون فأكبر وصح أدرك الأمة حتى لا تختلف وتختلف وتتقاتل من أجل هذا إلا أن تسمع مع الله هذا مع القول مع الناس فالإمام الطبري يقول إيه؟ راح الإمام عثمان بن عفان جمعنا على حرب واحد من أعمى السلف يعني كان في ست احرف الدرس والموجود كل الان هو حرف واحد حرف يعني وزن كان يقرا فيه هذا القول لكن القول الاخر الذي رجحه الاقاري من اهل العباد وقد كتب في القران وقراه وغيره واظنه هو الاصح والاعلى ان سيدنا عثمان جمع في مصحفه أحد سبع كتب لأنه يستحيل أن يكون في ساعة أيام الرسول عليه الصلاة والسلام ويكون الرسول قرأ كتب معينة ويجي يوصل كده إيه يأتي هذه الأمور من أول المسلمين طبعا هو غالب يعني مشاكل لأن الأحزاب الكتب الأول كان الرسول من أول إن عاد يقرأ في هذه الطريقة يقرأ وفي هذه الطريقة يقرأ لكن الآن هو استكتفى بوجه واحد فأنا أقول للجمع من الصحابة أن يجوز تيسير الناس التي اختاروا لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة من الناحية الثانية لو كانت حياة الأمة صحيحة لوجدنا أنه كل كلمة تقرأ بطريقة واحدة فقط. لكن الإسلام الآن في اختلاف حتى الآن. قلت إزاي واحد يقول تبين واحد يقول تثبت واحد يقول أرضى عن الله واحد يقول أرضى عن الله ثم هذا اختلاف بين عمر سيدنا عثمان فقال رضي الله عنه ان المصاحف التي كتبت في عهد عثمان بن عفان كتبت بطريقه وهذا يعتبر كما من حد الان على علم جديد اسمه يعني ممكن يكون جديد بس يعني انتبه الى حديث وهو اعجاز دراسه القران يعني عارفين ايه القران في اعجاز بيان وفي اعجاز تشريعي وفي اعجاز علمي تشوف الرسول الاخيرة يعني حتى الرسم نفسه الكتاب نفسه شيء عجيب فانت عارف يا رب اقول لكم انا لا ليس الامر يعني انا كيف اقول لنفس كيف الكتاب مثلا مفتاح مفتوحه وغير مفتاح معروف ليه بتعشق كان عشق دي ممكن نرجع لها مره اخرى ان شاء الله المقصود ان والله اعلم الراي الارجح انه القران من احد السبعه الموجوده وإن عثمان بن عفان الصحابة حرصوا على أن كتابة المصحف تكتب بطريقة بحيث يمكنك أن تقرأ كل القراءات الواردة من خلالها. يعني كل سنة وصلت إلى باب هيكل المشير نشيل معاك كاش ولا كاش كنا فأعطى نشيل معاك نشيل نشيل هذي ماشي بس الرياح بشرة بين الرحم أو بشرة بين الرحم كيف تمشي كيف تمشي فهو مستواه كده وحصلت الطريقة كده إيه ممكن تقرا على أي وجه من الأول التي ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا الكلام بين عن أحد السبب ما معنى أن القرآن نزل على تبع أحد منهم طبعا الله لا تنمش إن مشيئة القرآن السبع معروفة الآن في قرآن ولا كذب ثلاثة ليلة السبع لا مشيئة دي السبع هي هي قراء عبارة عن مجموعة من القراء قراءة القرآن وكل قارئ يقرأ وحده وراوية وراوية أكثر إنما المقصود من الأحد السبع كما ذكر صاحب بناية الوفاة يعني السبع أول من الاختلاف أجمعين من ذلك القرآن نزل على سبعة أحرف يعني هناك سبعة أنواع من الاختلاف يمكن أن توجد في كلمات القرآن الكريم وهذا الاختلاف كما قلنا نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم تيسير على الأم فكان على الأوراق كده يمشي خلاص كده يمشي فهو اختلاف يعني في نص لكن من حيث المعنى ليس هناك تضارب انما قد يكون فيه معنى ذلك يعني قد تكون كل القراءه تعطي معنى ذلك على الاخر قد تكون معنى جميل ما تلاحظ به لكن مفيش تناقض بين قراءه وقراءه وبين قراءه وقراءه فنقول باختصار هذا كما صار بناء الاوفاق عن الرازي عن هذه النحو او هذه الاوجه قال احد سبع يعني ايه سبع اوجه من الاختلاف اولها الاختلاف في الاسماء ما بين افراد وتثنيه وجمع او تثنيه وتثنيه يعني مثلا نقول والذين هم من امانتهم وعبدهم راعون او قلت والذين هم من امانتهم امانتهم وامانتهم جمع وإلى أي الأفضل ورجالها في قراءة صحيحة وفي قراءة صحيحة فهذا نوع من الاختلاف هو هذا أول فرق من الأمر الثاني اختلاف التصريف في الأفعال يعني فعل في الماضي أو المضارع أو الأمر مثلا فقال ربنا لا علم بين أسفلين قل قال أو فقال ربنا لا علم بين أسفلين فلا ربنا ابتداء ربنا بل علم بين اسفارهم او بعد بين اسفارهم فقراءه فقام به في الماضي في الخلق التمرين هي يعني كلمه باء علم في المصحف ما تكتبش الف ليش باء عده المصحف قلت لك الف لو كان المصحف تعرف ان ايه باء لكن لو قراءه باء علم تمشي قراءه باء علم تمشي قراءه باء علم بين اسفارهم تمشي وما ده اختلاف تصريف الافعال اختلاف نمو الاعراب يعني قراءة على انه مرفوض به او قراءة اخرى على انه ما بعدها مرفوض ده ان نرفع درجات ما نشاء قال على كم نرفع درجات ما نشاء هي درجات الحقيقه مقول به نرفع درجات ما نشاء لكن او يعمل الحق يكون كان مفروض به لنرفعه شهادات ممكن بس كان مفروض كان لكن مفروض نرفع درجات من نشاء يبقى نرفع من نشاء درجات فاي مفروض يعمل الحق طب لو كانت نرفع درجات من نشاء برضه مفروض به لكن ما تبقاش من مفعول اول لا تبقى من مفعول نرفع درجات من نشاء يعني درجات ذلك الشيء اسم موصول فيبقى هنا من اسم موصول في محل جر رفع بين محل وكان في محل نصب مفعول به يبقى كان في محل تبع كف في درجات انها جمع معنى وجاء نصب الكف لكن الترويج قال نرفع درجات من نشاء جعل من مفعول به ايضا لكن لو كنت ترفع درجات من نشاء يبقى من ليس مفعولا به ولم يكن مفعولا به وكذلك فلا يضار كاتب ولا شهيد في القراءة ولا يضار كاتب ولا شهيد يضار ولا النافيه وبالتالي لو رفع الله عنه لكن قلت يضار كاتب ولا شهيد فلا إله مشروع مجلس الحكومة، لكن التسجيل لعدم التسجيل جائز بدل الناس وهكذا. كذلك إبدال الحرب بحرب لأن الوعد كقوله نشيدها وقراءة منشور وقراءة تبين فتبين فتبين فما ولا يخاف أشباهها أن هناك فلا يخاف الشك فلا يخاف الوضع هنا وهو هناك فالوضع نوع من انواع الاختلاف والاختلاف الخاف اختلاف اللهجات من حيث الكلام والفتح والتنظيم والتنظيم والاحجاج كانت مطبوخه في وضوح في تحقيق في تحقيق والتحقيق يرتفع اكثر اميز والتحقيق يرتفع اميز وهكذا يعني ولو ان خلنا نعتبر الكرشية في تلك الرجلة في تلك الجنة منهم ثمانية من بعد عشر ويرفع سبعة وهم كما في قول تعالى وتلك الجنة لنا يقيم عن قومه ذكاء 18 سورة في 18 سورة في 17 سورة في تلك الجنة في هذا الموضوع ويرفع سبعة وهم إبليس هو شعيب صالح ذو الكبر آدم الستة وعلم وابن الثاني قد خذ هو النبي صلى الله عليه وسلم طيب شوف 18 اللي هم في الحجة وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء وقلنا قرأ إبراهيم مرجع نرفع درجات من نشاء إن ربنا حكيم عليم ووهبنا له سبحان الله هذا الكرم إبراهيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم وهذا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا إذا كان ثلاثة إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونوحا هدينا من قبل إذا كان أربعة ومن ذريته داود وسليمان وأيوب داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون الستة ستة ومن أربعة عشر وكذلك أسر المرسلين وزكريا ويحيى وعيسى وإياس وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كل من الأربعة كثيرا 14 وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكل فضلنا على عهد الأربعة ولا 14 من 18 وكثير أبوسنا من قبل تعالى وتلك حجتنا 18 لكن الاسم الان لذلك الاشياء قال او الناظر في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم في تلك حجتنا من شعيب صالح ذو الفكر ادم في البلدان الحجتين ولما هود جاء في التنوير ابليس مكسر لان على اعجبه واذا هود دعاه فقال ولما ابليس كان من الأنبياء أربعة عرب نحن قلنا هود هود شعيب صالح وإسماعيل عربي بس اسم أعجب اسم ليس بعربي فلذلك إسماعيل النوم من أسماء الأعجمية النوم لا يزيد هود فاش ماشي اسم يزيد الله وهود شعيب صالح وإسماعيل مرزوق في الآن تذكر هنا لكنه عربي لأن الأول تتكلم عنه قيل إن الأول تتكلم بالعربية عن المشرك الأول تتكلم عن الناس إبراهيم كان في ناس يتكلموا بالعربية قبل وإسماعيل تعالى عن اللغة العربية من قبيلة جرهم فكان في عرب يسمون العرب البائية قبل هو اسم أبو العرب المستعير أبو العرب المستعير ما كانوش عرب صلى فإسماعيل عربي لأنه تكلم بالإنسان العربي اسمه مش عرب ذلك اسم في ممنوع من الصرف لأن إسماعيل من أسماء ممنوع من الصرف لأنه ليس ليس نفسه ليس العربي لكن هو كان عربي لأنه تكلم بالعربي بعد ذلك يهود شعيب صالح إسماعيل في العرب وطبعا يسوع عليه الصلاة والسلام أخبر المسلمين هو أبو الخمس غير كلهم كانوا أنبياء غير عرب ولكن حكم الله عشرية ممنوع من الصرف فمن عشر رسول، وإن قلنا أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، ذكر في الكتاب صلى الله عليه وسلم أن دائرة الأنبياء أوسع من دائرة المسلمين، الأنبياء دائرة كبيرة ودخلها دائرة أوسع منها، والعكس أن هو الرسالة دائرة الرسالة أوسع، دائرة الأنبياء كعدد الأنبياء أوسع والمسلمين مسلمين، لكن دائرة الرسالة دائرة واسعة والنبوة دائرة أوسع منها. ليش؟ وجود النبوة يعني الرسول أعلى مقام من النبي، فله من الخصائص الثانية أن بامتداد الرسالة في حد ذاتها أوسع من النبوة وأعظم من النبوة، لكن الأنبياء أكثر من المسلمين. فلو كنت تدافع عن الأنبياء تصبح تلاحظ أن هي دائرة أوسع منها هي دائرة المسلمين، لكن لما تكبر لأنها في الموضوع تبدأ تصبح دائرة أكثر منها هي دائرة المسلمين كما سيأتي في حكم النبي والرسول. فنقول نحن عندنا عدد كتب الجميع 24000 هم عدد الأنبياء، منهم 65 هم عدد الرسل، منهم 25 زور القرآن الكريم، ال 25 منهم 5 هم عدد الرسل، منهم في الأوائل الأوائل في حضور الحدث. الحب دائرة كبيرة فيها 124 ودائرة أصغر في الداخل فيها 215 وداخلها دائرة فيها 25 وفي داخل دائرة دائرة فيها 25 كل عدد من الرسل. إذا كان ورد في قوله تعالى شرع لكم الذين أوصى به نوحا والذي أوحينا إليه وأوصينا به إبراهيم وموسى وعيسى هذه 5 فدول دائرة 5 أعلى 25 وسموا إلى أولي العدد من الرسل لأنهم أصروا أكثر من غيرهم وتحملوا أكثر من غيرهم فكان أم العدد وإيه شرع لكم الذين أوصى به نوحا والذي أوحينا إليه وأوصينا به إبراهيم وموسى وموسى وعيسى دول كل عام في داخل الدائرة دي بتاعت 5 نعم دائرة ودائرة خاصة فيها 2 الرسول عليه الصلاة والسلام وإبراهيم عليه السلام لأنهم كانوا من ضمن 5 من أول العام، لكن حتى الخمسة دول مش بيسمعوا، لكن 2 هم أكثر الناس تقديم ولن تعلم حتى سنة جديدة وهي ايه؟ وهي كل الخلاف مع خليل الله مفيش حد خليل الله في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وابراهيم عليه السلام يبقى حق هذا ايه؟ ان الخمسه دول نختاروا الاثنين نقول دول افضل اثنين من الخمسه هم ابراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم وبعدين خلاف الدائره الصغيره اختاروا دي يعني دول تمثل واحد فقط هو الرسول عليه الصلاه والسلام فهو أفضلهم جميعا صلى الله عليه وسلم. ويقول إذا بس من هذا أولا خيرتها دائرة فيها 224 داخلها دائرة فيها 315 داخلها دائرة فيها 25 داخلها دائرة فيها 5 داخلها دائرة فيها 2 داخلها نقطة فيها واحد من هو النبي عليه الصلاة والسلام. يذكرون بعض النصوص بين ابن إبراهيم ان إبراهيم عليه السلام هو موجود عن طبيعته من الأنبياء ولكن هو كما قلنا أقرب الأنبياء إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس شكرا به وأقرب الناس حبا له يعني أقرب من حبا للنبي صلى الله عليه وسلم وله يعني مزايا كثيرة عشان يعني تزيد عن غيره فذكر منها بعض الخصائص منها أنه جعل في جلده النبوة والكتاب فكل نبي جاء بعد إبراهيم وهو من نسل إبراهيم عليه السلام سواء كان من نسل إسحاق أو من نسل إسماعيل لم يأتي من نسله إلا نبي واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن إسحاق جاء من نسل أنبياء كثير ومن هذا بعض الرجال جعل آل بيت يعني بيت إبراهيم جعله أئمة يهدون بأهله إلى يوم القيامة وإن من هذا اتخذ خليلين كما تقدم هو الرسول صلى الله عليه وسلم ومن هذا جعل طلب هذا البيت إماما للناس سيدنا إبراهيم قال إن جاءك من الناس إمام قال وهم كريات قال لا ينال عهد الوالدين وكذلك تراجع على يديه بناء اشرف بيوته على الارض وهو بيت الحرام بناه ابراهيم عليه السلام ولذلك كان شهاده من الاستعاره ان راه الرسول عليه الصلاه والسلام هيئه الاسراء والمعراج مسيرا ظهره الى البيت المعمور في السماء السابعه على الاسلام من جنس العرب وهكذا قال الامام المحاور رحمه الله ونحن نؤمن بذلك كل من فرق بين احد من رسله وجوده ومصدقه مكتوب على ما شاء الله. هذا في الحياة إن لا يكون مخاطبا بحق الرسل بل مؤمن بهم جميعا. وأما الذين قالوا نؤمن البعض ونكفر البعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا فقد قال الله ذلك هم كافرون حقا. أولئك هم الكافرون حقا الذين يؤمنون ببعض الكلمات ويكفرون البعض. وذلك أعظم من ذلك من الإسلام ودين محمد صلى الله عليه وسلم وشرعته أنه يثبت لكل الأنبياء الكافرين. وكما قلنا سابقا نحن أولى لهؤلاء الأنبياء جميعا ممن ينتسبون إليهم. نحن أولى بموسى من الذين ينتسبون إليه وأولى بعيسى من الذين ينتسبون إليه وهكذا. فلا نفرق بين أحد منهم بل نؤمن به جميعا. ودي مسألة أخرى غير مسألة تقدير بعضهم على بعض هل كان كما هل يجب التصديق أم لا المسألة الأخرى نحن نصدق الكل ولا نفرق بين أحد منهم في الإيمان به والله أعلم. أظن أن هذا الوقت في أسئلة في الموضوع وجب عنها سريعا إن شاء الله. الأخ الأحرار الأربعة في كتابه القرآن أين فعل يوم في طوال مصرح الجيب ونسر أين تقوم عنه خلو من الكتب الأسئلة عن كتابه. وطبعا تقول سوف القرآن كما أردين شهودة لأول فهو مقول وأذكر معنا القرآن أن أهل الكتاب يعرفون كلمة عن ربهم. فكيف تعرف عن القرآن؟ ما أشعر صراحة الإنجيل لا هو كل فرد يعلم ذلك كل كتب بين أيديهم عرفت بما فيها أن تقول المنصوب إلى الأول عليه لأن الله عز وجل قال عن أهل الكتاب أنهم يعرفون كلمة عن مواضعهم لم يخلق أن ذلك خاص بالتوراة أو أن خاص بالإنجيل. فدل ذلك على أن كل الكتب التي أنزلت عليهم فيها تحريف وفيها تفسير بما فيه بما فيها التمرد. خاصة أول العهد القديم الموجود بين أيديهم فيه مذهبية منسوبة إلى داود عليه السلام وفيه الأنبياء الآخرين يعني حتى هذا الرجل لا يصل إليه كتب أشعياء وشرطين أنبياء كثيرون من أنبياء بني إسرائيل ما بين موسى وعيسى عليه السلام في كتب في الاتعاق القديم الصبع إليه أيهوب وأشعياء وشعب الله أعلم بخصوصية لا تكتب ما تكتب صحيحة أو غير صحيحة فكل ما قد خلاها تحمل وذلك لا تستطيع أن تميز بين ما بقي منها صحيحة وبين ما خرج منها. ولكن على يدي إذا وجدنا فيها شيئا يوافق القرآن الكريم أن نقول لعل هذا من الكتب الصحيحة التي نزلت على أنبيائنا ورسلنا. وما وجدته مخالفا نقول هذا بالتاكيد من مستويات القول. وما لم نجد اعتقد ما يؤيده ولا ما يخالفه نقول بكل لم نستطيع ان نكذبه والله. يقول العبد من الرسل الخمس لم يذكر من سيدنا ايوب رحمه الله به يعني ليس هذه قوله قبل ان اعرف بهذه المساله لكن المقصود من أولي العهد الذين صبروا أنهم صبروا على أذى قومهم أما هو أيوب صبر على ربه صبر مندفع كويس كما شجع مع حسن أن يكفي بحقه عنه هذا الدفاع عليه مرض عظيم معهم وربنا على أعذاب أهل الجماعة كل الامتلاءات التي تجد إليها في شخصه من المرض وفضل أولاده لكن لم يقودوا من قومهم في إله كثيرا وإلى ربه ولفضل بالنار كذا وكذا فصبروا وصبروا أكثر من ذلك فلذلك كان عن ذلك هم قلت عن الرسل والله هل الإقرار في القرآن بالموضوع؟ نعم إذا كان القارئ في القرآن لا يمس المصحف إذا كنت تقرأ القرآن في مس المصحف فيجوز ولو نغيره ليه امره بالناس وقوله تعالى لا يصوم الى المطهرون عن طريق الدخول الا يصوم الى من كان طاهرا لذا اذا طلعنا فيش فيها نهي والاصل ما دام فيش نهي فهي مقبوله كلام اربعه مجمعون على جواز الكراهه ولو على غير الدخول بس من غير ما تنسوا طبعا هي شرط ايه؟ مقارنة حدث حدث يعني رشد الأمر. جنوب يقول أنا أقرأ القرآن كما أعرف، لا الجنوب لا، لا أقرأ القرآن لا أصحى ولا أقرأ المصحف، لا لا أقرأ الجنوب. أنا عارف بعض الجنوب قال أنا لا الجنوب لا أقرأ القرآن لا أصحى ولا أقرأ المصحف، لكن هناك قول رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ويسلم إليه شيخ الإسلام رحمه الله المسلمين أنه في الحادث ليس هناك أحاديث قطعية في النهي عن قراءة القرآن، فلذلك يجوز أن تقرأ من غير أن تنصر. أنا أعرف أن هذا خلافي، لكن الراجح أن الحادث ليس خلافي. ليه؟ ليه خلافي؟ أول مرة في أحاديث مش كان الله ضعيف خلق الله الله لأنه إيه؟ من نفسه كل نفسه يحجزه على القرآن شيء غير الجهاد. وإن كان في بعض ذلك كما قلت الله جمع على بعض ولا شيء من الشواهد فأخذ به، لكن الجهاد ليس فيه هذا الحديث، يعني فيش حالة أنها تمنع من قراءة القرآن الجهاد. خلاص ما فيش ناحية معدلين زي ما قلنا ما فيش، لكن طبعا التأكيد لا تنقص الخط لعموم قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. بس الحمد لله. طيب ماذا أفعل؟ الموبايل هل يأتي المصحف؟ لا الموبايل لا يأتي المصحف والله وإذا كانت علامة لأنه الموبايل يجرى جهاز، يعني إن فتحته خطر فتحت الطريق في القرآن الكريم حتى القرآن فتحت السنة للقرآن فلا يأخذ المصحف، المصحف الكلام فيه هو موجود في كل موقف محيط. فلذلك أنا واحد لو دخل الحمام ومعاه موبايل يفتح على القرآن الكريم لا بأس بذلك، بالذات هذا لا يعتبر مصحف، إنما هو الآن يحرم على المصحف. فلذلك لو يمنع من الموبايل أو من الكمبيوتر أو اللابتوب على فشل إن شاء الله والله أعلم. فلماذا أفعل إذا فتحت أربع ركعات ثم أحفظ صلاة الظهر في يوم العام؟ يا رب شئت أول من الإمام إذا صلى هو كذلك يعني بعد الظهر ممكن أن حتى بعد العصر كما قال بعض العلماء يا رسول عليه الصلاة والسلام فأشوف مرة سنة الظهر وصلاها بعد العصر فاختلف بعض العلماء والإمام لأن الحال خاصة به مع النبي صلى الله عليه وسلم وواحد ما ليش رمضان جاء قيمة ترى كل واحد صوت السنة الثانية أنا في قول قال إذا حسبت سنة الظهر وخلاص صار الخير هو الوقت الثاني ما له معاش حق وبعضهم قال لا نحن نعمل بين العمل والاشتراك بين الدين كان القول من الله ان السنه دي يعتبر من السنه من السنه اعتقد ان هي ركعات نصليها بعد الظهر او حتى بعد العصر مثل قول الخير دي في الشيخ عثمان على راسه قال الرأي المطلق إنه يجوز قضاؤها ولا يستلم. يعني عايز تقديم ما مش معنى، مش معايا مش معنى، هذا تقديم أصول الترجع ابن حزم كان على الأصل. فأنت إذا فاتك سنة الظهر القبلية ودخلت في صلاة الظهر مع الناس فالذي أرايك خير، عايز تقديم تقديم يعني بعد الظهر بدل سبع ركعتين بس، فالمزيد ده ما فيش معنى. عايز تقديم ما فيش معنى أيضا للقضاء. طيب ماذا أفعل إذا قرأت القرآن على نفسي متوضع وقرأت آية من ذلك التلاوة؟ هو هذا مبني على أنه هل سجدة التلاوة تعتبر صلاة؟ وبالتالي لا بد لها من الحضور، فإذا أردت أن توضعها لا تسجد ولا لا. الراجح أنها لا تأخذ حكم الصلاة، وقد ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه إن قرأ أو سمع آية سجد ولم يكن متوضعا فسجد. إيش أسباب؟ ونحن لما قلنا مثل الأسئلة الشيخية يعني سهلة تنفع الناس قد ترجح قول أو غير ترجح قول، فلم يترجح لدي عوض أو عبد الحميد إليه أن سجد التلاوة لا يلزم لها الحضور لفعل ابن عمر هذا والله أعلم. نعم. لا هو خلق نصوص العرب لكن هو الوزور في القرآن يكون نصوص كما في كتاب المعروف ولكن هذا هو من الزور في القرآن الزور في القرآن. لا كان منتشر قلنا أولا معنى الزور الخمسة فقط معانا الشيخ بدون كيف استطاع فيه دراسه وقراءه اثنين ان ال منهم مدار مع الشمس هم عاد وثموس عرب وهذه من عرب الثانيه فهود ارسل الى عاد وذكر في هذه الشجره العربيه يعني منطقه كده بين اليمن وعمان تحت الان وثموس كانوا في شمال الشجره العربيه هذول عرب وذول عرب لكن يبدو العربيه كانت الى حد ما مختلفه عن العرب التي تتكلم في عمان او التي تعلمها اسماعيل عليه السلام فالشاهد انه صحيح انه ذكر خمسه فقط من الانبياء العرب لكن هذا لا يعني انهم فقط من زي اسرائيل ذكر من الانبياء المسلمين عنه محسوب لكن نحن ذاك المقصود منه مره عشان تعرف 20000 ناس من 21000 قبل الان سبحان الله كبيره فانبياء اسرائيل كثيرون جدا ومع ذلك لم يذكر من هذا العدد كل اللي ذكر في القران 25 فالقران الكريم يعني كما الله عز وجل حكم قد يشكر الله قد يشكر الله قد منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه فالذكر الخمسه لا يعرف ان الخمس فقط ام في كثير منهم والله اعلم نعم. هل يجوز قراءه القران على حسب مجلد احكام؟ هل يجوز قراءه القران على حسب مجلد احكام؟ اذا الاحكام اللي هي الاحكام الجاريه زي الفرس والضعف والرداد لابد من هذا لحن جديد لكن كان المقصود في الاحكام اللي هو بالسبع لحن في بيت الاضرار التوقيت والتفكير والاشياء اللي بدا يلقاها كثير من الناس فالموجود في كتب القراءات المميز الناس تقرا بها كما قال جزء الفرد و فالمال قد اليوم القران العظيم ان شاء الله ونفسه حفظ الاسم مثلا بجوز القران فاعتبرها لكن امرك امر اللحن الجاري الذي يفيد المعنى هو الذي يفهم به الانسان وطبعا اذا كان صح اذا كان كتاب كثير على الحاضر لكن لا يقدر بشكل حتى عليه فده معروف لكن طبعا امكانيه يبقى يحرم عليه أن يحفظ بطريقة خاطئة. أما الأحكام فهذه كما قلت القاضي يعتبرها من الاستحباب والقراءة في بعض الأوجه أن يكون الله أكبر. أنا قرأت أن هذا على أحمد كيف هي القراءة؟ القراءة المنتشرة على الجماعة. نعم. فما المصدر القراءة هي هو القراءة العشرة يعني في زي مثل عن الأحكام. لا أدري إن المصدر القراءة تابع العشرة. أن كل واحد من الأحكام له ثلاثة يعني مثلا واحد من الصحابة سمع القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا ممكن يكون سمع منه آية مثلا أيام سمعها فتثبت بينما سمع مثلا كون أنصارا لله سمع أنصار الله فزي ما سمع سمع القرآن أدى أدى هذه القراءة هو الذي سمع سمع القرآن وصله إلى بعض الصحابة إلى أن بطل القارئ العرب العذاب والفلان والفلان فمصادر هذه القرآن أن الصحابة سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم فلنا يعني هو الرسول قرأ في الأصول قرأ بهذه وهذه وهذه فالصحابة لا تنسى لذلك القراءة وقرأ بهذه الرسول لما كان اجتماع حدا وكان اجتماع الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا الصحابي الذي سمع ووجد في عقله جمع الندى في ذلك طريقة معينة للقراءة للقرآن كله فصار هذه قراءة التي تتعامل مع الرسول ثم أعطاها إلى الحق ثم إلى الدعوة إلى الرسول وهكذا فكل هؤلاء يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وإسحاق فقط يمكن يعلم ذلك في المسؤول عن ذلك عن أحيان يسكن إسماعيل وإسحاق أما يعقوب هو ابن إسحاق يعقوب هو ابن إسحاق عليه السلام لا ممكن تعرف أن إسحاق ويعقوب هو التبت معه إزاي وعرف أن يعقوب هو مش ابن لا عارف هو ابن إسحاق هو يعتبر ابن يعني أنا وعرف أن إسحاق ويعقوب يعني عرف أن إسحاق فإنه ونمنع كل سبعة ونقوم كل سبعة العبد وجد وجد وجد كل سبعة ونجح كل سبعة وما فيش مانع تنفع على الحكيم أن أغلب أولا الله وعرفه ليه واحد لأنه كان أنا وعرفه في إسحاق إذا فقد وعرفه ليه واحد نحن يجب أن نشعر مبتكعا فنانما لنعب في الأمر السلطة والمياه والأقول والعالم ما في ذكر الله ولا الله قد تشعر على تحديد لي عليه المقصود نحن حتى موسى أكثر شعار الخامس يعني بشر الله أو تبدل أو لا يحصل على فضل موسى تحت لأنه حتى رجل جد عليه وفقر في هذه حتى مبتكع ذلك سلطة وفقر سريعة المزارع والمسلم ما تفسيركم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان اخي موسى حيا ما تعرض له من تبعاته مع العلم ان سيدنا عيسى هو النبي الذي قتل سيدنا محمد اقول هل هذا الان سيدنا عيسى نزل حيا في السماء او للعلم المفرد؟ لا ليس هذا هو السبب حولي لو كان موسى حيا ما تعرض له من تبعاته زيد عمر مع الله فالتوارث مخصوص في اول امر كان مسلم ينهاهم عن قراءه التوراه لما فيها من الاقاويل لان حديث الاسلام عليه جديد ولم يثبت في القلوب فلما كانت الخلاص حديث عن بني اسرائيل ولا عرف في هذا الامر لكن اول امر كان ينهاهم صلى الله عليه وسلم عن قراءه التوراه فانت هو هذا الامر الصحيح ده لما شاهد عمر بن الخطاب يقرا في اوراق من القران فقال له توحيد الله تقول انتم لو كان موسى حيا ما وقعت ان تجيب الكلام المدلع لموسى عليه السلام بالنسبه لك لو كان حي ما وقعوا الا ان يتبعوا عشان يبين لهم ان دين اعظم او كان اعظم كل انسان فقط فذكر موسى